القاهرة تقدم من الحياة من الحياة، برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. رواق مال يا حجة، أبويا الله يرحمه في الجنة ونعيمها. إن شاء الله يا ابني، أبوك طول عمره طيب وصالح. الله يرحمه. طيب يا جماعة، أستأذن أنا ومراتي علشان عندنا مدرسة بدري وسامر ابني عنده كله. وماله يا حبيبي، اتفضلوا انتوا بالسلامة. مش نتحاسب الأول على مصاريف الدفنة والصوانة يا صديق؟ انت صرفت كام وليك عليا منهم كام؟ كلام ايه ده يا علوان يا أخويا؟ هو في حساب بين الإخوات؟ أيوة فيه، ولازم الإخوات يتحاسبوا عشان الشيطان ما يدخلش ما بينهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه علوان الكلام ده؟ هو ده وقته يا ابني؟ أيوة يا أمي، ده أحسن وقت. أنا راجل عملي وأحب أوي الحساب، خصوصا لما يكون ليا فلوس. فلوس؟ فلوس ايه يا ابني اللي ليك؟ راس ابويا الله يرحمه. ما انت عارف ابوك ما سابش حاجه تورثوها. لا يا امي، ساب الشقه اللي انت قاعده فيها دي مع اختي دعاء. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده يا علوان؟ ايه يا ابني، عاوز تورثني بالحياه؟ انا لسه ما متش يا علواني عشان تورث في الشقه. هدي نفسك يا حاجة، الحق ما يزعلش. وبعدين مين قالك اني عاوز اورث؟ كل الحكاية اني هجيب مراتي وبنتي ونيجي نقعد معاكي هنا في الشقة، احافظ على ورثي. لا انت اكيد جرى لعقلك حاجة. معقولة الكلام الفاضي اللي بتقوله ده؟ كلامي مش فاضي، ده كلام مليان قوي، واللي يدور على حقه بتعتبروه مجنون في الايام دي ولا ايه؟ يا ابني يا ابني، الشقة دي ستراني انا واختك دعاء، ويا دوب على قدنا. في أوضة ثالثة ممكن أجي أقعد فيها مع مراتي وبنتي. يا سبحان الله، بقى تسيب بيتك الملك الطويل العريض اللي قاعد فيه لوحدك مع مراتك وبنتك، وتيجي تضيقها على نفسك وتقعد في أوضة؟ أيوة يا أخي، أنا حر، أصلي بحب الدفء الأسري، بوطد صلة الرحم. ده أنت كده بتضيع صلة الرحم مش بتوطدها. الكلام ده يا واد أنت، ما تتكلم عدل. انا قلت اللي عندي وهنفذه، بس مش دلوقتي، كمان كم يوم يعني كده علشان الناس ما تاكلش وشي. عندك حياء قوي. صحيح يا اولاد، اللي يعيش يا ما يشوف. بلاش كتر كلام يا صديق، وقولي عليا كام من مصاريف دفنة ابوك الصوان؟ انا مش عايز منك حاجة يا زي. لا يا اخويا، انا راجل حقاني، وزي ما بدور على حقي احب كل الناس تاخد حقها. جاك خسر حقك. ليه بس الغلط يا حاج؟ ما تروقي كده امال، علشان نعرف نعيش مع بعض. النفسانة دي مش حلوة. نفسانة؟ انا مش مصدقة وداني. معقول؟ معقول اللي انا بسمعه ده؟ ولا انا في كابوس يا ابني؟ قلت السادة يا امي، صحيتي على كابوس. الله يرحمك يا عبد الغفار، وجودك في الدنيا كان شايل عنا بلاوي. وياب يا ما مشوش بني أدمين هتتحقوا للديابة بعد موتك، ودي أولهم ابنك الصغير علواني. الله يسامحك يا أمي. ده مش مصدقة اللي بيحصل ده. معقولة؟ معقولة ده ابني علواني اللي كبرته وعلمته وجوزته واديته ذهبي عشان ينفذ أول عملية مقاولات، وبعدها بفضل ربنا مشيت معاه وارتانى واشترى بيت ملك؟ والليلة دي دم ابوه لسه ما بردش يتجرأ ويقول اللي قاله ده؟ مش معقول، مش ممكن. انا مش مصدقه يا ولاد، مش مصدقه اللي بيحصل ده. يا ام ارحمي نفسك، هيجرالك حاجه، محدش هينفعك. اعذرني اعذرني يا صديق يا ابني، الصدمه في اخوك الصغير كبيره قوي. ايه يا امه، ايه الفيلم الهندي اللي انت عاملاه ده؟ بقى تعملي الموشح ده كله عشان طالبتي بحقي. ايوه دعاء. طنط سلوى وابنك سامر عاوزينك عشان يروح. حاضر حاضر، انا جاي لهم حالا. شوف بقى يا علوان، انت كمان تاخد مراتك وبنتك وتروح، ونبقى نكمل كلامنا بعدين. انا عاوز اقطع عرق واسيح دمه. جاك قطع رقبتك وتجاحد ما عندكش دم. ماشي يا حاجة، مقبوله منك، والله انا بحبك، ده انت امي. بقول لك ايه، بلاها الاسطوانه المشروخه دي، ويلا يلا يا اخويا قدامي. مش عاوز حاجه يا امي. عاوزك طيب يا ابني، مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا انت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ما تعمليش في نفسك كده يا أمي، يا ريت البكا يرجع اللي راح. غصب عني يا دعاء يا بنتي، ما عرفتش قيمة أبوك الحقيقية إلا الليلة دي. اشمعنى الليلة دي؟ الله يرحمه كان حيش عننا بلاوي، كان مدخل الديابة في كحورها. بلاوي إيه وديابة إيه يا أمي؟ ما توضحي كلامك. حاضر يا دعاء، هحكي لك على كل حاجة يا بنتي. ليه؟ أنا مش مصدقة اللي بتقوله ده يا صديق. ده اللي حصل. معقولة في عقوق للدرجة دي؟ وأكتر يا سلوى. أنا مش عارف إيه اللي حصل للدنيا، بقينا بنشوف صور كتيرة لعقوق الأبناء، وبنقرأ عن جرائم عمرها ما كانت بتحصل. ابني يقتل أبوه أو أمه علشان الفلوس، أب يقتل ابنه أو بنته علشان يرضي زوجته التانية، حفيد يقتل جده أو جدته علشان يسرقهم ويصرف على إدمانه للمخدرات، وياما أبناء بيدخلوا أهليهم دار مسنين علشان زهقوا من خدمتهم أو عشان طمعانين في شقتهم. أيوه زي علواني، أنا خايف ينفذ كلامه، أكيد هيخلي حياتهم جحيم. ربنا يرزق دعاء بابن الحلال تخلص من الجو ده يا صديق. يا ريت يا سلوى، دعاء صعبان عليا قوي، دخل على 35 ولسه محدش يتقدم لها. النصيب لسه مجيش، دعاء أميرة وبنت حلال، وبإذن الله هيجي لها ابن الحلال. يا ريت، علشان أمها تطمن عليها. أنا مش موافقة يا علواني. بقولك إيه يا أشجان، أنت لازم توافقي على كل اللي بعمله وتنفذيه، أنت فاهمة؟ ازاي بس اسيب بيتي واروح اقعد انا وبنتك في اوضه مع امك واختك عشان اضمن حقي في ورث ابويا؟ يا راجل، وهو اللي عندك شويه، احمد ربنا وسيب الشقه لامك واختك الغلبانه، ده بدل ما تدور لها على عريس بتدور ازاي تضيق عليها الدنيا والعيشه. ما هي حكايه العريس دي هي اللي مخليانا خطط عشان استوطن الشقه. مش فاهمه. افرضي جه لدعاء عريس وما عندوش شقه، هيبقى التصرف ازاي؟ امك هتقول يتجوزوا ويعيشوا معايا، منه اختك تتستر ومنه ياخدوا بحسها. عليكي نور، والشقه تروح عليا، لكن لو العريس جه ولقانا عايشين معاهم في الشقه غصب عنه لازم يجيب شقه، وبعد ما تموت امي بعد عمر طويل ادي لصديق ودعاء قرشين كده كل شين كان، وافوز انا بالشقه واعملها مكتب، خصوصا ان موقعها مية مية. استغفر الله العظيم يا راجل، بتتمنى موت امك؟ الموت علينا حق كده ولا لا؟ ما قلناش حاجة، لكن مش بالشكل ده. انت قلبك ايه؟ قلبي بيتحكم فيه عقلي والمصلحة. ودلوقتي بقى يلا قدامي، حضري نفسك علشان نروح بيت ابويا. حاضر. على فكرة حضري شنطة الهدوم وبس، الأوضة هناك مفروشة من مجاميع. من يوم وفاة المرحومة وأنا محتاس بالعيال، الله يكون في عونك يا أستاذ حلمي، العيال صغيرين ومحتاجين رعاية. طيب مفيش حد من العيلة يرعيهم في غيابك؟ للأسف يا أنسة دعاء، كل واحد فيه اللي مكفيه، ومحدش هيبدي ولادي على ولاده. فعلا ده حال الدنيا النهاردة. على العموم لو حبيت أخد جدول الحصص الأخيرة عشان تروح لولادك بدري، أنا ما عنديش مانع. كتر خيرك يا أستاذة، لكن أنا برضو ما يخلصنيش تروحي متأخرة. ولا يهمك يا أستاذ حلم، إحنا زملاء ولازم نساعد بعض. خلاص يا صديق يا ابني، أنا فضبية من أخوك وعمايله. وعمل إيه تاني يا أمي؟ مشغلني أنا وأختك خدامين ليه؟ كل ما يعوز حاجة مش يطلبها من مراته؟ لا، يطلبها مننا. وأنا يا ابني خلاص صحتي ما بقتش زي الأول. أختك دعاء الله يسترها كانت بتقوم بطلباتي من يوم ما جه علواني، وهي شايلة حمل البيت كله لوحدها. غريبة أوي. طيب يا أمي أنا هكلمه. لا يا ابني بلاش، ده شراني وما بقاش يحترم حد. يعني عايزاني أسكت له يا أمي؟ أنا أخوه الكبير ولازم يسمع كلامي، كمان مش معقول أسمع اللي بيعملوا فيكم ده وأسكت. مالكش دعوة يا صديق، دي أمي ودي أختي، وأنا من حقي أدافع عنهم. أدافع عنهم يعني إيه؟ هو أنت شايفني بأذيهم؟ ده أنا واخد حسهم. بقول لك إيه يا علواني، لو سمحت سيبهم في حالهم، ارجع بيتك أحسن لك. مش هيحصل يا ابن والدي. لا ها، الظاهر الكلام بالذوق مش هيجيب نتيجة معاك يا علوان. نعم يا أخويا، ورينا هتقدر تعمل إيه. أنت بتشوح في وشي؟ أيوة، ولو طولت هتشوف مني اللي عمرك ما شفته. ايه هتضربني؟ والله كل شيء جايز، ما انا مش هتفرج عليك وانت بتهزقني. طيب يا علواني، انا وانت والزمن طويل. بالسلامة يا استاذ، بالسلامة، والقلب دعيلك. ايوه يا استاذ حلمي، لكن ما لكنش يا انسة دعاء، فكري ورد عليا براحتك، انا مش مستعجل. اتجنن ده ولا ايه؟ الظاهر كده يا سلم، مفيش انسان طبيعي يتهجم على اخوه الكبير بالشكل ده. هو فاكر نفسه ايه؟ الدنيا مزهزهاله وشيطانه غويه وسيئه، وفاكر انه بشبابه وقوته يقدر يسكتني وينفذ اللي في دماغه، ناسي ان فيه الاقوى منه، ربنا، ربنا سبحانه وتعالى اللي بعدله قادر يعرفه مقامه وحجمه. ربنا على المفتري والظالم، ربنا يهديه. لكن اللي هيجنني ان علواني ما كانش كده. ايه سر التحول في تفكيره وشخصيته بالشكل ده؟ ده محدش دسله على طرف، ماله راكب خيل الطمع وبيربح بيها بالشكل ده ليه؟ ايوه يا بنتي، لكن ده عاوز اللي تخدمه هو وتربي له عياله، هي دي تبقى عيشه. طب ما انا بخدم اخويا ومراته وبنته، من خدمه لخدمه مش فارقه، المهم نحس العنوسة يتفك. اصبر يا دعاء، اصبر يا بنتي لغايه ما يجيلك عريس ما سبقلوش الجواز زيك. اسمعي كلامي، ما تحليش المشكله بمشكله اكبر. انا عرفت ان اختي محوشه في البوسطه مبلغ محترم، اكيد شايلاه علشان ينفعها لما تتجوز وتجهز بيه نفسها. واذا كان محدش تقدم لها لغايه دلوقتي، مش انا اولى بالمبلغ ده اشغله واكبره؟ انا هدخل مناقصه كبيره ومحتاج مبلغ تامين مش متوفر معايا دلوقتي، ما انت عارفه فلوسي في السوق والسيوله شحه. بقولك ايه يا علواني، اصرف نظر عن فلوس اختك وادخل انت مناقصات على قدك، كفايه طابق على نفسهم ومعيشنا عيشه نكد مع ناس مش طايقنا. ايه الكلام ده يا اشجان؟ دي دعاء وامي بيحبوك انت وبنتنا بسنت قوي. اسالني انا اللي عايشه في وسطيهم، انت طول النهار في شغلك، انا اللي بشوف عينيهم وبسمع كلامهم وطنبتهم علينا. لا لا لا، ده متهيألك بس. اسمعي، انا خارج لهم بره وافتح معاهم الموضوع. اعتذرت للأستاذ حلمي وأنا محتارة اللي عملته ده صح ولا غلط. أكيد صح يا بنتي صدقيني. إيه بتتسامروا في إيه؟ مفيش يا علواني. إيه عاوز أختك تحضر لكم العشاء؟ لا يا أمي مش وقته. أنا كنت عاوز أخد رأيكم في موضوع كده. خير؟ كل خير طبعا. هو أنا يجي من ورايا غير كل خير؟ فعلا من يوم وفاة المرحوم وانت ما بيجيش من وراك إلا كل خير. ترياقتك زي العسل والله يا ست الكل. أثر وخش في الموضوع يا علواني. الحقيقة أنا يعني أنا وادخل مناقصة كبيرة وبدور على شريك علشان ما عنديش سيولة، وفكرت إن دعاء أختي تشاركني بالقرشين اللي هي محوشاهم. نعم يا ساتر، انت ايه الطمع ملوش آخر معاك؟ لو انت محتاج للمساعدة مش هتأخر عنك يا اخويا، لكن واضح انك طمعان في شقايا كده. طيب يا ست دعاء ابقى قابليني بقى اذا تقدم لك حد وافقت انا عليه، ساعتها خلي فلوسك تدفعك. سمع كلامه يا امي. سمع يا بنتي سمع ومش مستغربة، ولسه ياما هنشوف منه. المهم ما تخافيش انت من تهديده، يجي بس ابن الحلال وانا جوزهولك غصب عن عينه. كده دعاء. طيب امك واختك عندهم حق. عندهم حق ايه انت كمان؟ ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. انت مستغربة طبعا من معاملتي اللي اتغيرت لأمي وأختي والوش الخشب اللي شايفينه مني. طبعا انت فجأة بقيت انسان تاني خالص، لدرجة اني خايفة على مستقبلي انا وبنتي معاك. وتخافي مني ليه؟ هو انت عملت فيا اللي عملوا ابويا وامي؟ وهم عملوا فيك ايه؟ عملوني وحش، فرقوا في المعاملة بيني وبين اخواتي. ازاي وليه؟ من صغري وابويا بي عاملني اسوأ معاملة لاني ما كنتش في ذكاء اخواتي. خد هاي هعمل واجب صح يا ماما. تعرف يا ولد انت اذا غلطت تاني انا ههريك ضرب. هاي هعمل واجب صح. وفي يوم بعد ما ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية سقطت يا فالح. ونعمل ايه يابا؟ الامتحان كان صعب. صعب ولا انت اللي غبي؟ لا انا مش غبي، انا عملت اللي عليا وكمان بتقاوح. طب تعالى بقى خد ارحمني يابا. انا مش عارف مش طالع شاطر زي اخوك صديق ليه؟ يا عبد الغفار كفاية كده يا اخويا، الواد هيموت في ايدك. يا ريت يموت واخلص منه من غبائه. عليه العوض ومنه العوض. انا ما خلفتش في الدنيا دي غير صديق ودعاء بس. ايوه هم دول اللي فالحين وماشيين في الدراسة كويس. عندك حق، علواني ده باين انه هيفشل في حياته وهيعرنا. هيعرنا كلمة امي دي دبحتني يا اشكان. المهم السنة اللي بعدها نجحت في الابتدائية بالعافية ومشيت في الاعدادي بالعافية لغاية ما وصلت للشهادة الاعدادية. ايه وبعدين؟ طبعا سقطت في الاعدادية يا اشكان. أصلاً قدراتي الذهنية زي ما بيقولوا كانت محدودة، ربنا خلقني كده. وياما قلت لأبويا خرجني من المدرسة واشتغل في أي صنعة، كان بيصرخ ويقول لي صنعة؟ أيوة يا بابا. ده أنا أدفنك بالحياة قبل ما نكرسي في وسط العيلة. معقول ابن الأستاذ عبد الغفار موجه اللغة العربية ابنه يطلع صنيعي؟ ليه؟ مش قادر عليك؟ ودا اسمعوني انت. نعم يا بابا. انت تتعلم غصب عنك بالعافية بالزوحة، تتعلم وتتفوق زي اخواتك، انت فاهم؟ فاهم يا بابا فاهم. ايه وتعلمت وتفوقت؟ طبعا لا، سقطت لتاني سنة في الاعدادية وكان يوم النتيجة يوم ما طلعت له الشمس. سقطت تاني؟ يا ابني انت ايه حكايتك ولا؟ ايه حكايتك معايا؟ انت مصر تعرين وسط العيلة؟ يا عبد الغفار ما تعملش كده في نفسك يا اخويا، واضح انه ملوش في العلام. خلاص نشوف له صنعة. انت اتجننت يا ست، انت صنعة ايه وداوله ايه؟ انتوا ايه الحكاية؟ متفقين علي ولا ايه؟ انا وراه، انا وراه لغايه ما يتعلم غصب عنه وياخد شهاده تنفعه، بدل ما يمد ايده لاخوه ولا اخته ها عشان يستلف منهم. ومش بعيد كمان يبقى حرامي، امال يسرق اخواته عشان يعيش. تخيلي يا اشجان، اب يقسى على ابنه بالشكل ده، يتنبأ له انه يطلع حرامي. ما هو معذور برضه، كان عاوزك تبقى احسن الناس. مش بالشكل ده، مش بالقسوه دي. علشان كده خدت عهد على نفسي ان اكون اغنى واحد في اخواتي. اشتغلت في الفاعل لحد ما بقيت رئيس عمال، ورحت لابويا وانا فرحان. رئيس عمال؟ بالله عليك تقدر تقول لي لما يتقدم عريس لاختك دعاء ها هقدمك له واقول له ايه؟ الاستاذ رئيس عمال؟ اسمع وين انت، اخرج بره الشقه دي وما تعدبهاش تاني. يا انا بشتغل شغله شريفه وبكافح كمان، وان شاء الله هبقى مقاول كبير والعب بالفلوس لعب. القضيه بالنسبه لي مش فلوس يا ابني، انا راجل علم ونفسي هنا عيني اشوف ولادي كلهم يبقوا رجال علم زيي. البركه في صديق ودعاء يابا. ما هو عشان كده انا معتبرهم هم بس لولادي. ايه ودلوقتي يلا اتكل على الله اطلع من البيت. طردني، اتلطمت، امي واخواتي ما سالوش عني ابدا. وشقيت وشقيت طريقي بدراعي لوحدي لغايه ما بقيت مقاول كبير، وبدل الشقه اللي طردني منها بقى عندي بيت ملك. وبعد ما بات ابويا بركان الاسوه انفجر جوايا، ومن غير ما احس يا اشجان بقيت اعمل اللي بعمله معاهم ده. اسمع يا علواني، قسوة أبوك عليك كانت حب، قسوتك على أمك عقوق، معاملتك السيئة لإخواتك جحود. هم ذنبهم إيه؟ ما سألوش عني ليه؟ ما حدش فيهم طيب خاطري ليه؟ خافوا يحضروا فرحي وما زرونيش في بيتي ليه؟ نسيوا إن لهم أخ أصغر محتاج لهم ليه؟ أعذرهم أعذرهم، ما تعرفش ظروفهم. ظروف إيه دي بس؟ أنا لازم أبقى أحسن منهم وأغنى منهم كلهم، علشان كده مش ههنيهم على الشقة ولا هريح بالهم لغاية ما يعرفوا امتي. اللي تشوفه يا اخويا. انت اللي هتتجوزي يا دعاء، ولازم يكون ليكي رأي. هو انا اعرفه عشان اقول رأيي؟ صحيح يا صديق، مش هو مدرس زميلك؟ ما انت عارفه. ايوه يا امي، بقاله معانا في المدرسة كذا سنة، سمعته كويسة ومخلص في شغله ويعرف ربنا. بصراحة إبراهيم ده هو الشاب اللي أقدر أتمنه على أختي الوحيدة. خلاص يبقى احنا موافقين. وانا ما ينفعش كده، ما ينفعش، لا فيه طوب جه ولا اسمنت تشون ولا رمله ولا زلط. هنسلم العماره في الميعاد ازاي بس؟ واحنا بايدنا ايه بس نعمله يا معلم علواني؟ كل تاجر رفع السعر مره ونص عن السعر اللي احنا متفقين عليه، خوفنا نتصرف تيجي بخساره عليه. الخساره تيجي لما اتاخر في التسليم يا مرجوشي، وزياده السعر دي لها حل عندي مع اصحاب العماره. يلا محروس يلا استعجل المو، نخلي الاسطوات يشتغلوا. حاضر يا معلم. سلامتك يا معلم. في خير؟ خير؟ مفيش حاجه يا رجاله، مفيش حاجه يا مرجوشي. وجع شديد في معدتي جالي قبل كده وراح لحاله. وما كشفتش ليه يا معلم؟ قلت ناخذة وهتروح لحالها يا محروس. لا يا معلم ما ينفعش الكلام ده، ارجوك ما تهملش في نفسك، اعمل معروف. مش موافق على العريس ليه ان شاء الله؟ هو كده مش موافق وخلاص. يا علواني دول هيتجوزوا في اوضه الدعاء مؤقتا لغايه ما ربنا يفرجها. ايوه يا اخويا، عشان يثبتوا في الشقه وتروح عليا. يثبتوا ايه بس؟ دي ظروف مؤقته. يلا يا اخي خلينا نفرح بقى باختنا. نفرح بيها من واسع، يجيب لها شقه اهلا وسهلا بيه. مالك مالك يا امي سلامتك. الحقني بدكتور يا سيدي يا ابني. حاضر يا ماما. يا امي يا امي ما تعمليش في نفسك كده بالطريقة دي، العلاج مش هيجيب نتيجة. غصب عني يا دعاء يا بنتي، اللي بيعمله أخوك كده محدش يقدر يستحمله. معلش يا أمي، خايفة خايفة قلبي يغضب عليه والدنيا تدور له وشه ويشرب من نفس الكاس اللي بيسهلنا دلوقتي. ربنا يهديه. كله تمام يا معلم، اسبوع بالكتير ونبدا نشط. على خيرة الله يا محروس. اروح القهوه اجيب لك الشاي. لا ماليش نفس، اطلع عند اهل الوسطى مرجوشي علشان نتفق مع بعض على العماره اللي في شارع الزهور. حاضر يا معلم حالا. امرك يا معلم. سلامتك يا معلم. مالك؟ اكيد الوجع اللي جالك قبل كده. ما كشفتش برضو يا معلم علواني؟ اتصلوا بالاسعاف. للاسف يا معلم علواني، بعد ما شفت الاشاعات والتحاليل لازم اصرحك بان حالتك خطيره. خطيره؟ خطيره ازاي بس يا دكتور؟ جوزي عنده ايه؟ للاسف يا مدام، المرض الخبيث اتمكن من الامعاء ولازم تدخل جراحي سريع. سامحيني يا ام. سامحك يا ماماي. هو في ام تغضب على ابنها؟ ربنا يخليك لينا يا اخويا. اسمعي، فرحك هيتم في ميعاده يا اختي، والشقة جاهزة في بيتي، هفرشها لك بأحسن فرش. المهم نطمن عليك يا أخويا. صديق. أيوة أخويا. فرح دعاء لازم يتم، وأمي لازم تفرح ببنتها وتطمن عليها، وأنا ملزوم بكافة مصاريفها. عاوز ربنا سلم وعدت العملية على خير. مش قعدت بشقتك يا أمي إلا علشان أشوفك وأطمن عليك وبس. ما تقولش كده يا ابني، دي شقتك برضه. لا لا يا أمي، أنا الشيطان كان مغمى عليا وما كنتش شايف الصح. جاهز يا بطل؟ تحت أمرك يا دكتور. يا فواز، خد المريض لأوضة العمليات. هتخرج لنا بالسلامة يا أخويا إن شاء الله. هقرأ لك قرآن عشان ربنا ينجيك. هفضل ادعي لك يا ضنايا، هدعي لك لغاية ما تقوم بالسلامة. يا رب يا رب ألطف بابن علوان، يا رب يقوم بالسلامة يا رب. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمع أحمد محمود عبد الله إبراهيم المالح، محافظة شمال سيناء، العريش، شارع البحر. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات سميرة عبد العزيز، حلمي فودة، فهم الخولي، سناء ماهر، إجلال زكي، عباس منصور، محمد الأدنداني، يسر الملاح، يوسف عبيد، مصطفى علاء الدين، مروة العيدي، والأطفال محمود عاطف، علي حسين، أيه نجاح. التسجيل والمونتاج بيومي أحمد. عزيزي المستمع، إن كانت في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وأرسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة، إدارة التمثيليات البرنامج العام، مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، القاهرة،